يا شداة الألحان، هلا صدحتم ففؤادي إلى الأغاريد صادق. هلا صدحتم ففؤادي إلى الأغاريد صادي. أسمعونا أسمعونا مدحا بمولد طه، صلوا عليه، رحمة الحق سيد الأسياد، فمديح الحبيب فمديح فمديح الحبيب صلوا عليه روح، فمديح الحبيب روح وروح لقلوب فيها الهوى باتقاد ترقص الروح، ترقص الروح نشوة وابتهاجا برسول هدى الورى للرشاد، غرس الدين غرس الدين والهدى والتسامي بقلوب فاضت بنبع الوداد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غرس الدين والهدى والتسامي بقلوب فاحت بمسك الوداد، الوداد حفلنا اليوم، حفلنا اليوم بالممجد عيد شاء أنسا حفلنا اليوم بالممجد عيد شاء أنسا على الربا والوهاد حفلنا قد ذهب أحمد طه حفلنا قد ذهب أحمد طه كامل الخلق أجود الأجواد صلوات الرحمن تهدى إليه وسلام باق بغير نفاق.